القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني حد طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على العقل الباطن. بإنجليزي دي يا مرسي. أنا قلت كلمة وانت عارفة أن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. على فين؟ خلاص هتنزل المرة دي. أبوك حيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. بورورون شغلتك على المدفع. بورورون انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقولوا لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، اعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة مش عشاني، انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. المخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي، تاريخ طويل في مجال الفن، في حب وعشق المسرح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. المخرج جلال الشرقاوي، يعني الحقيقة الكل بيأخذ فكرة عن حضرتك إنك جاد للغاية، شديد الصرامة والحزم، أي حد ممكن يخاف يتحدث مع حضرتك أو يقترب، رغم إنك لما تقترب بتجد شخصية بسيطة والتعامل سلس للغاية. حضرتك أخرجت العديد من الأعمال الكوميدية، يعني أعمال شهيرة جدا واستمر العرض لفترات طويلة، لكن كان غريب أنك تخرج أعمال كوميدية رغم ما يؤخذ من جدية عن حضرتك. ما هو الجدية كانت موجودة في الإضحاك، أنا بضحكك بجد مش بضحك عليك، أنا ما بقولكيش نكتة وأمشي، أنا بحط النكتة دي في موقف تستفيدي منه، ودي الجدية. يعني لا تعتمد على الفرس أو اللي هي بتعتمد على المبالغات، لا بتعتمد على الموقف، كوميديا الموقف. ماليش دعوة بده خالص، الفرس والنكت اللفظية ومواقف سوء التفاهم والفودفيل وبتاع ما عملتوش، ماليش دعوة بيه، بس أعرف أعمله كويس، بس ما بعملوش. إنما أنا بعمل بترفضه؟ برفضه طبعا، برفض إن أنا أعمله. ويمكن في 3-4 حاجات في حياتي كان فيها هذا الاتجاه، إنما كانت ظروف خاصة. يعني زي إيه؟ يعني مثلا عملت مرة رواية اسمها حب ورشوة ودلع، يمكن رواية مش مشهورة، وكانت لمحمد عوض، من نوع الفارس والفودفيل وكده، وكان ده يعني مجاملة للصديق العزيز محمد عوض. يعني حاجتين ثلاثة بالشكل ده، أنا مش متذكرهم دلوقتي، إنما أهو أنا اديت لحضرتك مثل. إنما ما عدا ذلك كوميدياتي كلها كوميديا سياسية بلا استثناء. يعني لو ذكرنا مثلا مدرسة المشاغبين، أشهر عمل وحقق نجاح منقطع النظير، عمل شهير جدا وكان بيضحكنا، ما في احنا حافظينه ومع ذلك بنتفرج ونضحك. مدرسة المشاغبين كوميديا سياسية 100%. سياسية؟ سياسية. ازاي؟ اقول لك ازاي. هي أثرت على جيل كبير من الطلبة والطلبات. كلام ده مش صحيح، كلام ده في خطأ كبير. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وحتكلم بالتفصيل فيها يعني إذا سمحتي لي. أنا اشتغلت سنتين مدرس كيمياء في مدرسة النقراش الثانوي، كان عندي 22 سنة، وكان عندي طلبة في الكلاس عندهم 26 و27 سنة، طلبة في الثانوية. كان في فصل اسمه ثالثة أحياء ثالث، نادى لي الأستاذ علي زيتون ناظر المدرسة رحمة الله عليه مرة، وقال لي جلال تعالى أنت يعني السهم الأخير اللي حلعب بيه. تالت أحياء تالت، كل ما يدخل مدرس يخرج يقول لي يا استقيل يا تنقلني من المدرسة يا خليني أسيب الفصل. يعني قصة مدرسة المشاغبين كانت حقيقية. أيوة حضرتك أيوة مريت أيوة بيها. أيوة أيوة أيوة أيوة. فما فيش مدرس راضي يخش لا يدرس أحياء ولا يدرس طبيعة ولا يدرس كيمياء. المدرسة دي بالمناسبة كانت ولادها الإليت النخبة، وخصوصا أياميها كانت بدايات الثورة كده والسنوات اللي بعديها كانت ولاد الضباط الكبار وولاد لسه الطبقة اللي فضلت بعد النظام الملكي. يعني أنا بتذكر أن ولاد محمد نجيب رئيس الجمهورية الأول لمصر كانوا عندي طلبة في المدرسة الثانوية ودرست لهم. بكباشي كان اسمه بكباشي مصطفى راغب، وده كان من أحد القيادات في مجلس الثورة، ابنه أحمد أنا درست له في المدرسة الثانوية. وكانوا أشقية؟ لا بالعكس، دول كانوا من الكويسين. علي اللي هو ابن محمد نجيب وأخوه كانوا متوسطين في الاجتهاد في المدرسة، ما كانوش في ثالثة أحياء ثالث. على فكرة أنا بدي لك أمثلة للنماذج اللي كانت في المدرسة. فثالثة أحياء ثالث ده يعني مغضوب عليه من كل المدرسين وبيحطوا فيه كل الطلبة اللي يعني البايزين بصراحة من الآخر كده. فقال لي أنت يعني سنك قريب منهم يمكن تقدر تتفاهم معهم بشكل أو آخر. فقلت له حاضر أخذ التجربة، فبدأت عشان أدرس لهم كيمياء. رغم أن خبرتك يعني ما كانت ممكن نقول كان عندي 22 سنة يعني لسه في بداية المشوار، بس الشاب العاصر الجامعة وشاف كلية العلوم وشاف كلية الأداب وشاف منتخب الجامعة وشاف منتخب الجامعات و و و و برضو خدت تجارب إنسانية من زمايل من السن كتير. عملت إيه معي؟ لا أقول لك، أنا دخلت الأول إيه في ممر طويل فأخره يوجد هذا الفصل، الممر ده في ليه سور يطل على الحوش بتاع المدرسة. فطبعا صارت حكاية أن جلال الشرقاوي المدرس الجديد جمال هاشم في النار، وكان مدرس العلوم زمان معرفش الوقت بيعملوا إيه بيلبس بلطو أبيض، فلبست البلطو الأبيض بتاعه ورحت من أول بقى الممر ده. الممر ده حوالي مثلا 30 متر يا طويل قوي. لأنه فصول فصول فصول فصول جنب بعض، هو في آخر فصل من بعيد كده. أنا طبعا يعني عامل حسابي ومتصور إيه اللي ممكن يحصل، لقيت شابين قاعدين على السور اللي يطل على الحوش. مشيت وصلت للفصل، إنهم اتحركوا ما فيش حد اتحرك، باب الفصل مقفول فتحته ودخلت. لقيت في حد مولع كاسيت، في طالب بيشرب سيجارة، في طالب قاعد على الديسك بتاعه ومدي الظهر للتخته، في واحد بياكل ساندويتش، وبعدين الاثنين اللي كانوا بره على السور نطوا من الشباك ودخلوا الفصل. المشاهد دي على فكره كان موجود منها في المسرحيه. ادي ايه اللقطه الاولى، مش عايز بقى ادخل في تفاصيلات اكتر. ادي اللقطه الاولى، انا هعديلك بقى السنه الدراسيه كلها. وصلنا ليه ان نسبه النجاح بتاع الفصل ده كان 80% بعد ما كان 5%. بس اكيد مريت بصعوبات كثيره جدا، بس حبيتها لان تعاملت معاهم. يعني صحبتهم؟ مش عايز اقول مش كده، بيتي بقى الصالون بتاعهم، ما انا جنب المدرسه اصلي. عمري اولا ما اديت درس خصوصي بفلوس، اديت دروس خصوصيه كتير انما بلا ولا مليم. كان بيتي مفتوح من الساعه 6 بعد الظهر ل 12 بالليل، مفتوح لاي طالب عايز اي حاجه، في مشكله مدرسية أو مشكلة عائلية أو مشكلة عاطفية أو أي حاجة في الدنيا. فبقوا أصحابي، نقول ضمتهم، بقوا أصحابي، وأنا عندي علمي غزير، فالمدرس بالعلم وبالحب يصل إلى النجاح. هم دول الوسيلتين اللي أبلة عرفة تستخدمتهم مع الولاد. يعني حضرتك استبدلت فقط في المسرحية إنها مدرسة بس، مش مدرس، بس بالعلم الغزير اللي عندها وحبها للولاد. كنت فين يا ولد؟ ها؟ ده آخر مرة إلا بالعصاية على أم رأسك هدغدغها. كنت فين يا ولد؟ كنت ببيروت. تعمل إيه ببيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام، وما تعرفش تذاكر إلا في ما وراء أعالي البحار؟ ما عنديش كتاب جغرافيا، الكتاب بتاع الوزارة ما بفهمش منه حاجة. أبويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. أعمل إيه؟ قصط لا العفو أصلك هتنجح بقى تعالى قابلني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده ايه قصد لا ينجح فاهم انه هينجح يعني لا لا لا يا حبيبي لا ايه مصط لا يا اخويا ما تنيل على عين امي وسط لا يا عينيا هتنفعني انت لمصط لا يا حبيبي هتخش الجامعه بدالي لمصط لا يا نور عينيا ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت اديك قلت اهو بعضمه لسانك لازم اشخف فيك يعني اجيب لك بقى اخر لقطه هسيب المدرسه لان تعملت البعثه وهسيب المدرسه واسافر الى روسيا لمده المفروض كان 4 سنين يوم السفر كان الطياره تقوم الساعه 7 صباحا فلازم نكون في المطار من الساعه 5 انا في حدائق القبه طبعا من قبل الفجر صحيين وبتاع وشنطنا راحت من زمان هناك المطار وكده وانا خارج وابويا وامي واخواتي بيودعوني وخارج من باب الجنينه الصغيره بتاع الشقه اللي في الفيلا دي اللي كنا واخدينها وخارج في 6 عربيات مليانه طلبه الفصل ده بيودعوني للمطار لو حضرتك تتذكري المشهد ده انا نقلته بالظبط في مدرسه المشاغبين هو مشهد وداع قبل عفت اللي بيقولوا له مع السلامه مع السلامه مع السلامه فاذا مش مدرسه المشاغبين اللي افسدت الطلب ده هم اوريدي كده لان اللي بيشكل الطالب بيئته مدرسته بيته الشارع بتاعه النادي بتاعه البيئه بتاعته أبوه وأمه مين صحابه دول كل ده اللي بيشكل الطالب مش مدرسة المشاغبين إن لو قلت لي مدرسة المشاغبين قدرت تفسد جيل زي ما بعض النقاد قالوا في يوم من الأيام ده منعوها كل ده يبقى هاتي لي المسرح إلا مسرحية واحدة تقدر تغير نظام أو تقدر تغير أخلاق جيل أمة. منين ما ينفعش لا دي عوامل كثيرة جدا فهم استسهلوا إنما ده موجود ده أنا خدته من الواقع وحطيته في مدرسة المشاغبين لكن تظل مسرحية مؤثرة ومن يعني نقول تأتي في المقام الأول كمسرحية كوميدية ناجحة لا ده في المقام الثاني إنما الحقيقة أنا لسه ما قلتكيش ليه مسرحية سياسية هو اتفقنا أولا إن قبل عفت انتصرت بالعلم والحب الولاد دول المشكلة اللي في حياتهم الخمسة انهم لهم رغبات لمستقبلهم تناقض رغبات الأبهات فالأبهات ملزمينهم بهذه الرغبات وهم مصرين الأولاد هذا الجيل الجديد مصر انه شق طريقه زي ما هو عايز فالصراع بين الأب والابن صراع بين الأجيال ده مش موقف سياسي طيب الطلبة دول الشعب الناظر مش السلطة الأب اللي عايز يشغل ابنه معاه في تجارة الصيدليات والحاجات مش سلطة صراع بين الشعب وبين السلطة شوفي كم خط سياسي في مدرسة المشاغبين مدرسة المشاغبين كوميديا سياسية في المقام الأول ولكنها تظل كوميديا ناجحة للغاية احنا بنشكر حضرتك عليها الله يخليك شكرا جزيلا مرتي الزناتي مرتي الزناتي مرتي الزناتي عايز ايه عايز ايه عايزة بتصوص الطين ايه عايزة مني ايه انا مخصم الجاك ده عايزة ايه انا مش عيلة وياك يا مرسي عشان تخصمني قوم يا اخويا قوم يا اخويا مش عايزة عيام هنا مفيش رجالة بتعيط قوم يا مرسي يا بابا والله لما تموت وانا وراك والزمن طويل انت بتعمل كده ليه بتعمل كده ليه بتشحت وما دراع ملوح مش عارف اجاوب جاوب لسانك ملوح ورا اخر ولا اجي اطحه لك من لغاليغه من لغاليغه هتقطعه له من لغاليغه انت جبت لغاليغه دي من ايه هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ كل واحد يخلي باله من لغاليغه اسمح لي عايزة أتوقف عند خط الكوميديا بعض الشيء لأن الحقيقة حضرتك قدمت مجموعة هامة جدا من ممكن نقول عليها مواقف كوميدية لطيفة جدا في مسرحيات يعني مثلا حضرتك قدمت ولا العفاريت الزرق قدمت أنت اللي قتلت عليوة دنيا أراجوزات، برهومة وكلال برومة، قشطة وعسل. يعني أنا مع حضرتك إن فيها الخط السياسي حودة كرامة، ولكن دائما بنجد الكوميديا موجودة في المسرحيات. هو بالتجربة والدليل اكتشفت، أو هو مكتشف قبل كده بس أنا اكتشفته متأخر، إن الكوميديا الاستعراضية، يعني الكوميديا اللي فيها أغنية واستعراض، أكثر تأثيرا في المتفرج من ألوان المسرح الأخرى. فاستخدمته. بس أنا ما هي وظيفتي؟ إن أنا أأثر في الناس، إن أنا أنور الناس، إن أنا أثقف الناس، أن أضيف يعني إليهم خط ما من التنوير أو من الثقافة، إن أنا أوصل رسالة للناس. ولقيت إن الكوميديا الاستعراضية أكثر تأثيرا من الألوان الأخرى فاستخدمتها. بس لازم نعرف في المقام الأول إن المسرح من أول مسرحية ظهرت في العالم عند الإغريق من 500 سنة قبل الميلاد هو مسرح سياسي. المسرح دائما سواء كان كوميدي أو تراجيدي مسرح سياسي بشكل أو بآخر، اختلفت أشكاله، إنما يظل المسرح هو مسرح سياسي. إذا كنت حضرتك قدرت توظف الكوميديا في إنك تنقل وجهة نظرك علشان تصل للجمهور أو للشعب أو لقطاعات عريضة، ليه الكوميديا ما بتاخدش حقها في، نقول، في التكريم وفي التقدير لها؟ يهمني إن أنا أعرف وجهة نظر حضرتك كشخص أيضا مسؤول في مجال الفن. إن إنهم فاهمين إن الدراما أو التراجيديا ده الفن الرفيع، وإن الكوميديا دي يعني بتاع العبيد، يعني زي الكوميديا دي لارتي مثلا أو كده. لا بالعكس، الاثنين لهم نفس الرسالة، بس من يؤثر أكتر في المتفرج؟ يعني لما نيجي لكاتب زي أريستوفانس اللي من 500 سنة قبل الميلاد ويعمل مسرحية اسمها برلمان النساء، عبارة، هقول لك ملخصة في دقيقة، الستات بتوع البلد خربت لأن مجلس الشعب اللي ماسكه كله رجالة وكلهم لهم أغراض خاصة، البيزنس مان واللي مش عارف إيه، فكله القوانين كلها لصالح طبقة معينة وصالح الناس دي، فيقوم يتفقوا مع بعض إنهم يصحوا ليلة يوم المجلس أو صباحية يوم المجلس بدري وياخدوا هدوم جوازهم ويتنكروا في زيهم ويروحوا مجلس الشعب ويصدروا هم قوانين اللي تفيد البلد. ده إيه؟ فالصواري لما واحدة ست بتاخد الملابس بتاع جوزها وتحط شنب زي جوزها ودقن زي جوزها وتروح تعمل كأنها هي النائب وتنجح في إنها ما جايبة بقى معها الشلة، تصدر قوانين في صالح أثينا. عملت حاجة زي كده هنا في مصر؟ لا ما عملتش حاجة، إنما بدرسها في المعهد. ده 500 سنة قبل الميلاد، ده مش سياسة؟ في سياسة إيه أكتر من كده؟ لكن ما أخدتش الفكرة ممكن من خلال، لا في زملاء أخدوه وعملوه. إيه المسرحية التالية غير مدرسة المشاغبين اللي بتعتبر حضرتك إنك قدرت توظف الكوميديا فيها بشكل مؤثر وناجح أيضا؟ دستور يا سيادنا. دستور يا سيادنا وعلى الرصيف وحوض الكرامة، كل دي مسرحيات سياسية، كوميديات سياسية في المقام الأول. ممكن تضحك فعلا ولا موتت من الضحك؟ ما الناس بتضحك عليها لغاية دلوقتي. ولما بتختار نجم لأنه يقوم ببطولة مسرحية، يعني إيه السمات اللي أنت بتطلبها فيه عشان يكون ممثل كوميدي؟ هو الدور بيختاره، ما فيش ممثل بيختار دور، إنما الدور بيندع عن ممثل. يعني لو طرحنا أمثلة كده علشان نقربها لذهن المستمع، يعني زي على الرصيف مثلا الدور كان بيندع سهير البابلي، كان بيندع حسن عبدين، دستور يا سيادنا الدور كان بيندع أحمد بدير، حوض الكرامة الدور كان بينده أحمد آدم. إيه قاعد لمؤاخذة يقول لك أرنك إيه؟ هو كده؟ أنا يقول لك أرنك من أرنهم. هو كده؟ أنت قاعد في زغيبة بهايم يعني لما يقول لك كلام؟ ولا هو؟ هو كده؟ أو النعمة. إيه يا دين طلع لنا من أرنهم دي يعني؟ شايفنا بننطح؟ طب إيه رأيك بأنني هحط أرني من أرنك؟ اسخن. وهحطك أنت رخر في الحجز جرب. اسخن. العسكري اللي هيلمسني بشرفي لا رجعه الشطرنج تاني، أنا بقول أهو. ده جاي يتريق علينا يا عم؟ I am American City. أخي الكلمة اللي معصباني ومدوخاني American City. أيوة فهمها طبعا. يعني إيه؟ ثوابت. لا احنا ضعنا ما هي زنزن دي ماركة ساعة. لا سيبه على عمنا. والود دي حرامي ساعتها دي. الراجل ده فطن ونبيه سابق سنه. الود ده فعلا حرامي ساعات. عندي قضية ترقيك يا باشا. يا ريت. اتفق هو واربع اصحابه امبارح يسرقوا ساعة الجامعة. اشمعنى اربعة؟ كل واحد حيسرق ربع ساعة. ده اللي سمعته يعني. سيبهولي. هل لما بتخرج مسرحية كوميدية بيكون عندك يعني بتضحك عليها وانت بتعملها وانت بتقراها وانت بتحرك الممثل، ولا ايضا بتاخدها بشكل منهجي علمي يعني الضحك بتسيبه للمشاهد؟ لا والله بضحك زيكم بالظبط. بضحك زيكم بالظبط. اصل يعني ساعات اموت على روح من الضحك. اه يعني طبعا. فعلا اللي بيخرج عمل كوميدي لازم يكون عنده الحاسة الكوميدية، السنس اوف هيومر اللي بنقول على السنس اوف هيومر. ولذلك يعني روح الدعابة بالضبط كده. يعني انا بعتقد مثلا ان انا ممثل كوميدي جيد جدا. انت ما مثلتش كوميدي حضرتك؟ مثلت. ايه الكوميدي حضرتك؟ ذكرني بقى. انا اتفرجت على معظم اعمال حضرتك. يعني فيلم الخاتم مثلا كان لايت لكن مش كوميدي. لا مش كوميدي ده. لا مش كوميدي. انما خلي بالك من عقلك مع عادل امام. لا الفيلم كوميدي لكن دور حضرتك ما كانش كوميدي. ازاي البدرون كان في مواقف كوميدي كتير. المسرح البغبغان الدور الاب بالرغم من انه القماش دراما بتاعته لان كان في مشاهد بيموت من الضحك. كان مع محمد صبحي. مع محمد صبحي. وهكذا بقى. بس الكوميديا عندي نبعه منين؟ من الجديه. منتهى الجديه. انا بقى ما بقولش افيهات واقول ها ها وده زي فرسرات ادم وبدير وكده. لا الكوميديا عندي بتنبع من الجديه الشديده. عايزه اتعكس. سمعت انها كانت في المستشفى. بصراحه بيقول عليا ايه؟ فاكرني مجنون. خلاص لو سمحتوا كل واحد يتفضل يروح لحاله. كفايه انت بتشخط فيا. اهدى سالو اهدي. انت لسه برضه بتقول لي اهدي؟ انت فاكرني مجنونه زي يوم؟ كفايه واقفه محطيني في وسط الحته. كفايه معالي. يلا انا مجنونه. طيب كلام بكلام بقى. اهدي ديري. حاول عليك. كفايه. طيب لما يكون المود بتاع حضرتك يعني متضايق حزين، هل فعلا بتتفرج على عمل كوميدي عشان تخرج من الحالة دي؟ اطلاق. امال بتعمل ايه؟ لا بقعد مع نفسي بخرج نفسي من ده بكتاب اقراه، مسرحية جديدة اقراها، انما مش بقينا اتفرج على حاجة. من كتر ما اخرجت اعمال لما بتشوف عمل ما فيش عمل يجذبك انك تقعد تتفرج عليه، ولا ممكن لو معدي ولقيت عمل تحب تقعد تتفرج عليه؟ لا خلص خلص خلاص. انما في مشاهد من مسرحيات. زي ايه؟ يعني مثلا زي مشهد الاقنعة في الجوكر. ده مشهد عبقري. انا بشوف كده خياله كان واسع وحرفيته شديدة الاتقان. هو محمد صبحي طبعا كممثل. لا يعني هو كتابة المشهد ده ان شخصية محمد صبحي تطلع بالخمس اقنعة في نفس الوقت في نفس اللحظة، ده يخرج وده يدخل وده يخرج وده يدخل وده يخرج ويدخل وبعدين يجتمعوا مع بعض، ده كان محتاج حرفية في الكتابة وحرفية في التنفيذ ايضا في الاخراج. ده مشهد من المشاهد التقيلة قوي. مشهد مثلا قط النوم بتاع حوضة كرامة، مشهد برضو من المشاهد اللي انا اتذكرها. في نفس حوضة كرامة مشهد ازاحة الستار عن ابو الهول بعد ترميمه ودخول رمسيس الثاني عليه في العجلة بتاعته، برضو مشهد في خيال غير طبيعي. ايه المشهد اللي ممكن يضحكك من القلب بجد؟ سؤال صعب. لا مش صعب بس في كتير. يعني حاجات كتير. ادينا مثال. يعني كل المشاهد اللي انا حكيتها لك دي اما اتذكر اتعملت ازاي والجهد اللي اتعملت فيه وطلعت ازاي واصلا كانت ايه، واشوف الخيال اللي رسمها، وبعدين النتيجة ابتسم على الاقل. طيب انا مستعد ادفع 1000 جنيه. وينوس 2000. وينوس 3000. وينوس 4000. ما يضحككش مشهد لحد؟ لا مش هيضحكني بقى، لان انا اللي عامله. انا صانع هذا المشهد، فما يضحككش، لكن بتسعد بضحك الجماهير طبعا. انما يعني احب اتفرج على عادل امام، احب اتفرج على سمير غانم، احب اتفرج على احمد ادم، دول مسار ضحك الناس كلها. مثلا يا مسعودي الاكل هيبرد، لا مش ممكن كده. عارفه لم البنطلون الجاكيته ضربت. صدقت بقى مش مهم. يلا يا جميل بقى لحسن حموت الجوع. حاسب على الملوخيه يا سيدي. يا سيبك انت، ولاد الناس برضو طريقه والذوق وفوطه قالوا طبقه. اديني الشوربه الاول بقى روحي عشان اظبطها واروح داخل على الملوخيه. يلا حبيبي مسعود. نعم. ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحة الشوربة في كتاب قبل النظير. يعني ما عملتيش شوربة؟ لا، وانا هعمل منين؟ ما اعرفش الطريق. هي لينا، هي لينا الفرقة تسخنيها المية تبقى شوربة. بس عليكي معلش ما تزعلش. حسي بس انا قاعد الفرقة الجاية بقى. انا ايه يا شيخة انت بتحلمي؟ فرقة جاية يا سيدي. ادو ولا اشرب؟ تدوق الاول وتقولي رايك ايه. رايي معروف، رايي معروف يا ستي الكل، يا احلى زوجه في الدنيا. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخيه اصلها حلوه. انت عملتيها ازاي؟ زي كتاب قبل النظيره تمام، كلمه كلمه. ده كتاب نظيره هو ده؟ صفحه الملوخيه. صفحة الملوخية مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا ليلى. لا يا مسعود لا. لا يا ماما، اولا مش عارف في حاجات بتمسك بس هتتشرب. مش كل مرة هنعمل فراخ بالملوخية هشربها؟ بدل ما عملنا فراخ وجبنا ملوخية يبقى هشربها. ايه ده يا مسعود الفوطة هنا؟ مفيش فوطة عشان دماغي ما تضربش. كل الشكر للفنان القدير والمخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي. شكرا جزيلا، ويا رب حضرتك والمستمعين ما يكونوش ملوا من حواديتك كتير. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة، إخراج هيام فاروق.